أهل بيته إذا كانت لأهل بيته إذا كانت أقرأهم أو أعلمهم بالسنة هل يجوز المرأة؟ يجوز على حديث واحد، لكن هذا الحديث لا يقول به جماهير العلماء.